إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا أيها الأحبة في الله فيما سبق عن حكم معاداة الكفار، وبينا أنها تقوم على البغض والكره القلبي والبراءة والعداوة بالعمل. وبانتهاء الحديث عن ذلك، كان لابد من الحديث على أمر عظيم، أمر مهم، ألا وهو حكم من والى الكافرين. فالواجب كما بينا هو أن نكره الكفار وأن نبغضهم وأن نعاديهم ونبرأ منهم. أما من عكس هذا الأمر فبدل أن يكرههم ويعاديهم جاء فوالاهم، فما حكمه؟ فلذلك نتدارس بإذن الله عز وجل في هذا الوقت المبارك عن حكم موالاة الكفار. كما بينا أيها الأحبة، فالموالاة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. أما الموالاة المحرمة شرعا فهي أن يوالي المسلم الكافرين بأي صورة من صور الموالاة. فالله عز وجل نهى عن موالاة الكفار وحرم ذلك. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن والى الكفار فقد ضل سواء السبيل. كذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فموالاة الكفار ظلم عظيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لذلك أيها الأحبة، فإن موالاة الكافرين هي حرام، حرام حرام بنص كتاب الله عز وجل. نهى الله عنها وشدد في النهي عنها، كما انعقد إجماع الأمة على حرمة موالاة الكفار أيا كان نوع هذه الموالاة، وأن من والى الكفار فقد ارتكب إثما عظيما وأمرا محرما وهو على خطر عظيم. ونحن في هذا الدرس سنتحدث فقط عن الموالاة المكثرة، الموالاة المكثرة، إذ إن هناك أفعالا لا تخرج من الملة، وإن بعض العلماء عدها موالاة صغرى كبداءتهم بالسلام وكتصديرهم بالمجالس ونحو ذلك. لذلك نحن لن نتحدث في هذا الدرس عن تلك الأفعال والخصال التي لا تخرج من الملة، سواء قلنا إنها تشبه الموالاة أو قلنا إنها موالاة صغرى غير مخرجة من الملة، لكن سنتحدث عن موالاة الكفار، الموالاة التي تخرج من الإسلام، التولي المكفر. فإن تحدثنا عن ذلك فليعلم الجميع أن الموالاة المكفرة أو التولي المكفر هو في الحقيقة لا يخرج عن أربعة أنواع: أولا محبة الكفار لدينهم، ثانيا موافقة الكفار على كفرهم باللسان، ثالثا متابعة الكفار على كفرهم بالعمل، رابعا مناصرة الكفار على كفرهم أو على المسلمين. إذن الموالاة المكفرة التي تخرج صاحبها من الإسلام تنقسم إلى هذه الأقسام الأربع التي تعرف بالاستقراء والتتبع: أولا محبة الكفار لدينهم، ثانيا موافقة الكفار على كفرهم باللسان، ثالثا متابعة الكفار على كفرهم بالعمل، رابعا مناصرة الكفار على كفرهم أو على المسلمين. وإن شاء الله سنبدأ بالتفصيل في كل مسألة أو في كل نوع. الأول محبة الكفار لدينهم. لا شك أن الذي يحب الكفار محبة مطلقة أو يحبهم لدينهم أو لشيء من طقوس دينهم الخاصة بهم وبشركهم فهذا بلا شك من الموالاة المكثرة. هذا قد والى الكفار التولي المكفر. من أحب الكفار محبة مطلقة أو أحبهم لدينهم أو لشيء من طقوس دينهم الخاصة بشركهم هذا بلا شك قد والى الكفار موالاة مخرجة من الملة، لأن من أحب الكفر فهو كافر، من أحب الكفر فهو كافر. والعقد الإجماع على أن الرضا بالكفر كفر، فمن أحب العقائد الكفرية أو أديان الكفار فهذا بلا شك قد رضي بكفرهم وأحبه، وبذلك قد والاهم، وهو بذلك قد والاهم. لذلك هذا أيضا نجده عند مرضى القلوب، فمن أحب النصارى لنصرانيتهم ولدينهم ويرى أنه دين سهل طيب خفيف فهذا بلا شك كافر، وبذلك قد والاهم الموالاة المكفرة. كذلك من أحب العلمانيين لأنهم أو لأنه يزعم أنهم أصحاب عقل وعقول وتحرر وفكر هذا أيضا كافر، وبذلك قد أحبهم محبة مكفرة. ومثل هذا من أحب الديمقراطيين لأجل الديمقراطية، أو من أحب القوميين من أجل عقائدهم وعنصريتهم، كذلك من أحب أعضاء البرلمانات لأنهم يشرعون من دون الله ولأنهم ينازعون الله بالتشريع فهذا كله من الكفر والشرك والموالاة المكفرة. فالحذر الحذر، خاصة أن القلب حقيقة ما سمي قلبا إلا لتقلبه، فلابد للموحد أن يحذر وأن يتفقد قلبه، فلربما نفث إبليس في قلبه شيئا من ذلك أو زين له فعل الكفار حتى يقع في قلبه شيء من الرضا أو الاستحسان أو القبول. فالحذر الحذر. ولذلك لابد دوما أن يذكر المسلم نفسه بسفاهة الشرك وبسفاهة الكفار والكافرين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حتى يزدري الكفر وأهله ولا يقع في صدره محبة أو استحسان أو رضا أو قبول. أما النوع الثاني من أنواع موالاة الكفار، الموالاة المخرجة من الإسلام، فهي موافقة الكفار على كفرهم باللسان، موافقة الكفار على كفرهم باللسان. لا شك أن موافقة الكفار على شيء من كفرهم هو عمل مكفر وموالاة مكفرة، حتى لو كانت هذه الموافقة في الظاهر فقط دون أن يعتقد بقلبه. فالمسألة هنا بلا شك ليس لها تعلق بالقلب، فالظاهر يكفي. فمن أظهر موافقة الكفار على كفرهم باللسان فهذا بلا شك كافر خارج عن الإسلام وهو واقع في التولي المكفر. يقول الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا. أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا. لذلك موافقة الكفار على كفرهم ولو باللسان هي عمل مكفر وهي موالاة مكفرة. ثم ذكر قوله تعالى عن أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فقال: أي إن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فالموافقة للكفار على شيء من دينهم أو على شيء من شركهم وبلا شك كفر مخرج من الإسلام، لا تبرره دعوة السياسة أو المصلحة أو مصلحة الدعوة أو نحو ذلك. بل يكفيك قول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فهذا يدل بشكل صريح على أن مجرد إظهار الكفر كفر، سواء كان معتقدا لهذا الكفر بقلبه أم لا. لذلك هذه الموافقة المخرجة من الإسلام هي بلا شك من أعمال الكافرين وأعمال الجاهلية. ولو نظرت أيها الحبيب إلى بعض الأمثلة المعاصرة لهذا النوع من الموالاة المكفرة تجده كثيرا. خذ على سبيل المثال ما يفعله بعض المنحرفين من المنتسبين للإسلام لما يمتدحون الديمقراطية، الديمقراطية هي مذهب كفري شركي خبيث هدام، وهي بنت العلمانية أصلا. فالديمقراطية قائمة على رد حكم الله عز وجل وإعطاء التشريع المطلق للشعب أو للبرلمان. فهؤلاء لما يأتون ويمتدحون الديمقراطية كما هو حاصل في أحزاب الإخوان أو حزب النور أو غيرهم من الأحزاب الخبيثة، هم يمتدحون الكفر ويوالون أهله. فلذلك لو ناظرتهم لقالوا لك نحن فعلنا ذلك تقية أو سياسة أو مصلحة، مع العلم أن إجماع أهل السنة انعقد على أن قول الكفر كفر، ولا عبرة باعتقاد ولا عبرة بدعوى السياسة أو المصلحة، فهذا لا يباح. لذلك هؤلاء المنحرفون هم في حقيقة أمرهم يتولون الكافرين ويوالونهم ويتابعونهم ويوافقونهم، ثم بعد ذلك يدعون التقية والمصلحة. كذلك حينما يفعله بعض المنحرفين حينما يمتدحون القوانين الوضعية والدساتير أو يثنون عن المحاكم الوضعية، فهذا أيضا موالاة صريحة للكفار. أو حينما يقولون للطواغيت نحن معكم ضد الإرهاب، هذا أيضا من التولي المكفر، وهذا أكثر ما يقع به علماء السوء. علماء السوء كما خرج أحدهم من أهل الضلال أهل الزندقة ومن على منبر الحرم ليقول نحن ندعو نصارى العراق تصدي لداعش، ألا قاتلهم الله كفار مرتدون يتولون الكافرين دون حياء ودون خوف من الله عز وجل. كذلك من هذه الموالاة المكفرة تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية كعيد الفصح وعيد الميلاد ونحو ذلك، فهذه التهنئة تتضمن الرضا بكفرهم، وهي بلا شك تولي مكفر. قال ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وهنا خرجت فتاوى حقيقة يندى لها الجبين ونعوذ بالله منها، من علماء ينتسبون للإسلام يفتون بإباحة أن يهنئ الكفار النصارى بعيد الميلاد وعيد الفصح، ولا مانع أيضا أن نسميهم كأمثال القرضاوي والبوطي وغيرهما من أهل الضلال، كانوا يفتون للناس وما زالوا يفتون بجواز تهنئة الكفار بأعيادهم. كذلك من الأمثلة على موالاة الكفار الموالاة المكثرة الدعوة إلى وحدة الأديان، وهذه الدعوة الخبيثة هي في حقيقتها دعوة أو إقرار بأن اليهودية والنصرانية على حق، وهي دعوة من أصحابهم لنسخ الإسلام وبالتالي مزج تلك العقائد الخبيثة الكافرة مع الإسلام. أيضا من هذا الباب الدعوة إلى احترام الأديان، هكذا مطلقا يقولونها ويقصدون بها الأديان الكفرية، وكل ما سوى الإسلام طبعا هو من الأديان الباطلة الكافرة. فهذه الدعوة إلى احترام الأديان هكذا هي دعوة كفرية، فمن دعا إلى احترام الأديان فهذا بلا شك قد تولى الكافرين، لأن الدين الحق هو دين الإسلام، فهذا الذي يتبع ويعظم ويوجل، أما غيره من العقائد والأفكار فهي أديان باطلة. أيضا النوع الثالث من أنواع الموالاة المكفرة متابعة الكفار على كفرهم بالعمل، أي أن يتابعهم على شيء من كفرهم بالعمل، وهذا مثل من حكم بالقوانين الوضعية خوفا من الكفار وخوفا من أن يتسلطوا عليه، وهذا أكثر ما نجده حقيقة. وكما أسلفنا لا مانع أن نسمي، بل ينبغي بل يجب أن نسمي حتى يحذر الناس أهل الضلال. هذا من أكثر ما يقع به حركة حماس في فلسطين، وكذلك الحكومات الإخوانية التي قامت بعد الثورات كما في ليبيا وتونس ومصر. فهذه الحكومات كحكومة حماس وحكومة مرسي والغنوشي وفجر ليبيا وغيرهم، هذه الحكومات كلها قامت على أساس علماني ديمقراطي قائم على الدساتير الوضعية والقوانين الشركية. ويعني الإخوة بيّنوا كثيرا في دروسهم وكتبهم كفر القوانين الوضعية أصلا. حتى لله الحمد يعني أهل العلم الصادقون كلهم أجمعوا على شرك القوانين الوضعية وكفر من حكم بها، ولعلنا إن شاء الله نفرد لها درسا خاصا. فلما جاءت هذه الحكومات الجديدة كحكومة مرسي سابقا وحكومة حماس لم تحكم بشرع الله، بل حكمت بغير ما أنزل الله، والله سبحانه يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه آية عظيمة محكمة، نص شرعي لم تأتي به الدولة ولا غير الدولة، هذه آية نزلت من السماء من الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولا يشرك في حكمه أحدا. فهذا الذي يحكم بالقوانين الوضعية والدساتير ولا يقيم الشريعة، ولما تحاججهم وتناظرهم يقولون خوفا من تسلط أمريكا علينا أو المجتمع الدولي أو نحو ذلك، إذن هم فعلوا ذلك متابعة للكفار على كفرهم ومسايرة لهم حتى يأمنوا أو حتى تسلم لهم دنياهم، وهذا في الحقيقة ليس بعذر، وهذا بلا شك موالاة مكفرة مخرجة من الملة. يعني انظر مثلا إلى حماس، حماس تحكم غزة منذ عام 1428 للهجرة، يعني منذ عام 2007 للميلاد إلى الآن 8 سنوات وهي لم تقم لله حدا، ولم تغير منكرا واحدا، ولم تأمر بمعروف واحد، ولم تقم حتى بواجب الجهاد. فأي دين يزعمون وإلى أي شريعة ينتسبون؟ هم يعطلون الشريعة ويحرسون اليهود بحجة التهدئة، بل وفي أيام ماذه يعني صاروا يجهرون بالتعاون مع النصيرية والرافضة. ولعل من آخر تصريحاتهم أحد كبرائهم لما صرح مفتخرا أن حماس لم تصدر بيانا واحدا يندد بالنظام السوري، حتى قال أحد كبرائهم أعرف عن ذكر اسمه قال بأن زعيم الحركة هو على علاقة طيبة بالرئيس الدكتور بشار الأسد، وحتى منذ أيام عقدت لقاءات من أجل إرجاع حماس إلى دمشق والتنسيق بين حماس وبين نظام النصير السوري وبين الرافضة كثير وعلى قدم وساق، والكل يعلم تبعية حماس للشيعة، نعوذ بالله من ذلك. إذن أيضا من الموالاة المكفرة ومتابعة الكفار على كفرهم بالعمل ما فعلته بعض الأحزاب حينما دخلت في الديمقراطية وسلكت المسلك العلماني إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، وهذا مشاهد كما أسلفنا أكثر شيء عند أحزاب الإخوان في ليبيا ومصر وتونس وحتى اليمن وغيرها، وكذلك موجود عند الأحزاب التي تدعي السلفية زورا كحزب النور والحركة السلفية في الكويت وغيرها. فهذه كلها أحزاب حقيقة رسخت المفهوم العلماني في وجدان المسلمين وأسهمت بشكل كبير في تغييب الشريعة عن واقع الناس والعياذ بالله من ذلك. كذلك من متابعة الكفار على كفرهم ومن الموالاة المكثرة ما كان يحدث في بعض الدول خاصة في سوريا والعراق أيام حزب البعث العربي الاشتراكي العلماني الخبيث، حينما كان يخرج كثير من الناس في المسيرات المؤيدة للطاغوت، فهذه المسيرات هي بلا شك عمل كفري وموالاة عملية. كذلك من الموالاة المكثرة ومتابعة الكفار على كفرهم لبس الصليب، لبس الصليب ومن متابعة الكفار على كفرهم، وهو عمل خبيث خطير مخرج من الإسلام. ومن أشهر ما قام بهذه الفعلة ممن يدعي التوحيد طاغوت الجزيرة الهالك فهد ابن عبد العزيز. لكن الأعجب هو تلبيس أحبار السوء والرهبان في الجزيرة لفعلة ذلك الخبيث، وأنه أمر عادي لا شيء فيه، ألا قبحهم الله يلبسون على الناس أمر دينهم. هذه أيها الأحبة بعض صور متابعة الكفار على كفرهم، وهي كلها تندرج في الموالاة المكفرة، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نكمل في درسنا القادم عن النوع الرابع من الموالاة المكفرة وهي مناصرة الكفار على كفرهم أو مناصرتهم على المسلمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.